هذا الكلام، حسب هذا الكلام في آيات تذكرها فيها أخونا هي الله عبد يجزيك المالك الخير. نعم. في سورة الزخرف، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ الله أكبر. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله، يعني نسأل هذا الله، هو نسأل الله منهج أن يمسكنا بذلك. منهج الله يا شيخ. ما شاء الله.